قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين، وهو أي الصلح نوعان، إبراء ومعاوضة. فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها فكأنه قال أعطني 500 وأبرأتك من 500. ولا يجوز، بمعنى لا يصح تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. والمعاوضة النوع الثاني، يعني أي صلحها عدول عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب، فإنه يصح ويجري عليه، أي على هذا الصلح حكم البيع. فكأنه في المثال المذكور اللي هو الدار أو الشخص على ثوب، فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض. ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، ويسمى هذا صلح الحطيطة. ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها. خلاصة ما في هذه السطور القليلة هو إبراز نوعي الصلح، وهو صلح حطيطة أو صلح إبراء وصلح معاوضة. وصلح الحطيطة أو الإبراء هو أن يترك له بعض أو كل يترك له بعض حقه الذي اعترف به. قال نوعان، إبراء ومعاوضة. فالإبراء وكل منهما يجري في الدين وفي العين. فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه على بعضه، يقول اقتصاره من حقه أي دينه في الحقيقة، سواء في الدين أو في العين، اقتصاره من حقه أي دينه، ليس فقط الدين بل الدين أو العين على بعضه. كما قال في الصفحة الثانية، قال لو صلح على بعض العين المدعاة فهبة، يبقى دين مثلا 1000 يتنازل له عن 500 أو عن 300 أو عن 700 أو عن 900، يبقى تنازل عن بعض الدين، اقتصاره من حقه في الدين يعني على بعضه. ومثل فقال فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص في ذمته يعني على 500 منها فكأنه قال له أعطيني 500 يعني بدل 1000، بدل ما أخذ منك 1000 التي لي عليك أخذ 500 فقط وأخذ أنت 500، فصالحه على النصف مثلا أو على الثلث أو كذا أو كذا. فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص اللي هو المدعى عليه على 500 منها فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500، يبقى ده إبراء لبعض الدين. ومثله إبراء بعض العين، فصالحه على دار ببعضها، ببيت من بيوتها أو بشخص منها أو على أرض ببعضها وهكذا. قال ولا يجوز، بمعنى لا يصح تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. هنا في تعليق أو في ملاحظة، وهو أنه خص ذلك بالصلح بمعنى الإبراء، وهو يعم كل الصلح بكل أنواعه. لا يجوز بمعنى لا يصح، نبه على أنه لا يجوز ليس فقط معناه الحرمة، ليس معناه الحرمة بل معناه عدم الصح، لأن عدم الجواز يجمع الصح. فقال لا، حتى يذهب هذا الظن أن عدم الجواز هنا قد يعني أيضا قد يعني الصحة هو غير جائز حرام لكنه صحيح. قال لا يجوز هنا بمعنى لا يصح يعني لا ينعقد صحيحا هو باطل يعني يبطل كأنه قال لا يجوز يقصد لا يقصد يبطل تعليقه. دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه قال تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط هذا يبطل. والصواب أنه ليس خاصا بحالة الإبراء الصلح بإبراء أو بحطيط بإبراء أو بمعاوض بإبراء أو بمعاوض فالصلح بكل أنواعه لا يصح تعليقه على شرط. الملاحظة الثالثة أن قوله على شرط تمثيل له بتوقيت لا يصح تعليقه على شرط كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحته. هو في الصورة فعلا هو شرط في الصورة لأنه استخدم إذا الشرطي لكنه توقيت لأنه إذا جاء رأس الشهر هذا توقيت لأنه لابد أن يأتي رأس الشهر هو ليس هناك حيلة في أن لا يأتي رأس الشهر بخلاف زيد إذا جاء زيد قد يأتي وقد لا يأتي لكن رأس الشهر اللي هو أول الشهر لابد أن يأتي أين سيذهب يعني. فإذا لا يصح لا على شرط ومثاله إذا جاء زيد ولا على تأقيت ولا على توقيت كإذا جاء أول الشهر أو إذا جاء رمضان أو إذا طلع الصبح وهكذا. المهم في النهاية أن تنبيه فقط على أن هذا مثال على شرط على توقيت وهو أيضا ممنوع ولا يصح تعليق الصلح به الصلح به. النوع الثاني المعاوضة والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه عن تدخل على المتروك إلى غيره كأن ادعى عليه دارا. وأيضا المعاوضة تكون في الديون وفي العيون وهنا اكتفى بالعيون فوق اكتفى في الإبراء بالديون وهي تشمل العيون وهنا اكتفى في المعاوضة بالعيون وهي تدخل في الديون أيضا. فهي أربعة أضرب أو أربعة صور إبراء ويجري في الديون والعيون صورتان ومعاوضة تجري في الديون والعيون صورتان. المصنف اقتصر في كل واحد من النوعين الإبراء والمعاوضة على واحد من الاثنين من باب الاكتفاء أو ما يسمونه بالاحتباك أو ما يشبه الاحتباك. الاحتباك أن يذكر شيئين فإذا فصل اكتفى بواحد لكل شيء كقوله تعالى في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل الشيطان والأولى مؤمنة فلم يذكر في الأولى مؤمنة اكتفاء بضدها اللي هو كافر ولم يذكر في الثانية في سبيل الشيطان اكتفاء بضدها وهو في سبيل الله. فئة تقاتل في سبيل الله هي الأصل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله فحذف مؤمنة اكتفاء بضدها هناك وأخرى كافرة أخرى كافرة الأصل أن يقول كافرة تقاتل في سبيل الشيطان حذفها اكتفاء به في سبيل الله في الأولى في ضده في مقابله هذا احتباك. أما هنا ما يشبه الاحتباك لأنه اكتفى من في كل واحد من النوعين الإبراء والمعاوضة بصنف واحد. في الإبراء اكتفى بالعين بالدين عن العين اكتفاء بأنه موجود في المعاوضة وفي المعاوضة اكتفى بالعين عن الدين استغناء بذكره هناك في الإبراء أولا. النوع الثاني التشقيق إلى نوعين متقابلين يكتفي في الأول بما استغنى به من الثاني ويكتفي في الثاني بما استغنى به من الأول. والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره حق آخر، مش بعض الغير، مش إبراء، الإبراء بقى بعض الحق، عفوا بعض الحق، لكن هنا ترك حقه إلى عدل عنه إلى حق آخر، كأن إلى شيء آخر، كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له اللي هو المدعى عليه بذلك وصالحه منها على معين كثوب، صالحه منها يعني ترك هذه الدار أو ترك هذا الشخص على معين، على تدخل على المأخوذ وأخذ معينا كثوب فإنه يصح ويجري عليه، أي على هذا الصلح الأخير يعني الصورة الأخيرة حكم البيع. فكأنه في المثال المذكور اللي هو دار أو شخص في مقابل ثوب، فكأنه باعه الدار بالثوب، كأنه بالثوب في ألف، لا خطأ، بالثواب بالألف، الثوب فين الألف؟ خطأ، فالمدعي يقول لي عندك دار، فأقر المدعي عليه بهذه الدار وصالحه المدعي على بهذه من هذه الدار أو على ثوب، فكأن صاحب الدار اللي هو المدعي باعه، أي باع للمدعي دارا وأخذ ثوبا. طيب يبقى تجري عليه أحكام البيوع، وحينئذ سيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعين، المصالح عليه اللي هو الثوب اللي هو الدار أو الشخص، يجري عليهما أحكام البيع كالرد بالعين، فلما أخذ الثوب وجد فيه عيبا له أن يرده، ويبقى المدعى عليه مرة أخرى حقا لل ويبقى المدعى به اللي هو الدار حقا للمدعي كالرد بالعيب. ومنع التصرف قبل القبض، يمتنع على المصالح المدعي أن يتصرف في هذا الثوب قبل القبض، كل الأحكام التي أخذناها في البيوع. ولو صالحه على بعض العين المدعى، بعض العين كما لو صالحه على بعض الدين اللي هو صلح الإبراء، ولو صالحه على بعض العين المدعى فهبة منه لبعض المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، يبقى لابد من القبض ولابد من القبول. لما كان له دار مدعى وأقر له المدعى عليه بهذه الدار وصالحه على بيت من بيوت هذه الدار، دار كبيرة فيها بيوت، فصالحه على بيت، يعني هيأخذ بيتا ويترك له بقية البيوت، فكأنه أهدى له هذه البيوت ما عدا البيت المصالح عليه، يعني الدار فيها 10 بيوت فصالحه على بيت منها، أخذ بيتا وترك له 9 أبيات، فكأنه أهدى ووهب له هذه الأبيات 9، فتجري عليه أحكام الهبة، لأن الهبة تشترط فيها يعني كحكم شرط قبول المدعى عليه لهذه الهبة، لأن الهبة لابد لها من قبول، وكذلك لابد لها من قبض، لا تثبت إلا بالقبض. قال فهذه فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها إن شاء الله لاحقا. ويسمى هذا صلح الحطيطة، اللي هو زي الإبراء يعني، أبرأه عن بعض الدين، بس لا يقال أبرأه عن بعض العين. الإبراء خاص بالديون، والحطيطة تشمل الديون والعيون، فهو هو نوع واحد في الحقيقة، بس اللفظ يطلق الإبراء لا يطلق إلا على الديون، لا يطلق الإبراء إلا على الديون. إما حط عنه بعض الدين أو أبرأه من بعض الدين يعني، وإما حط عنه بعض العين المدعى. قال: ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك. في المعاوضة قلنا أنه مثل البيع، لما صالحه على عين أخرى قلنا أن هذا يشبه البيع بالضبط، لكن في الحطيطة، في الإبراء، في العيون لا يدخل فيها البيع، ولا يصح بلفظ البيع، لأنه لا يصح أنه يتنازل عن بعض العين، لا يصح أن يبيع بعض العين ببقية العين. هو له الدار كلها، له الدار كلها لأبياتها العشرة، ويريد أن يصالحه على بيت منها ويترك له التسعة، فهل يمكن أن يبيع بعض الدار ببعضها؟ مش ممكن. ممكن يبيع سلعة بأخرى، عين بأخرى، قلم بجهاز، لكن لا يبيع بعض الدار ببعضها، لذلك لا يجب فيها البيع، أو لا يصح أن تكون بلفظ البيع. ولا يصح بلفظ البيع، لا يصح اللي هو صلح الحطيطة بلفظ البيع، اللي هو الإبراء في أو الحط في بعض العيون، في بعض من العيون لا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، كأن يبيعه العين المدعى ببعضها، كما أنه لا يصح بيع بعض العين ببعضها، لا يصح صلح الحطيطة في العيون بلفظ البيع. هذا خلاصة ما قاله المصنف والشيخ. قال المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. المتروك كلا الطرفين واحد أم هو متغير؟ إزاي بقى لكلا الطرفين واحد؟ أنا مدعي وشخص مدعى عليه. أنت مدعي وأنا مدعى عليه. طيب نعم. المتروك الكلام واحد. كيف؟ إزاي يعني؟ ده في معاوضة، المتروك لك والمأخوذ لي، والمتروك لي والمأخوذ لك، إزاي بقى المتروك واحد؟ أنت تدعي علي جهاز التسجيل هذا، يلا مثل بقى، ستترك ايه وتأخذ ايه؟ خلاص انا اقريت، نعم هذا ملكه، تفضل. ستترك ايه سيادتك؟ ساتركه الجهاز مقابل ان اخذ ماله. ماشي، يبقى المتروك لك ايه؟ متروك الجهاز. انا بالنسبة الي بقى، انا المدعي عليه بعد ما اقريت ان هذا ملكك، بقى اترك ايه انا بقى ان شاء الله؟ الجهاز برضو انا بترك ايه؟ المال. وآخذ ايه؟ الجهاز. يبقى المتروك واحد ولا مختلف؟ مختلف. امال ايه السؤال ده؟ هو ده السؤال ده؟ هو ده محتاج تفسير مني؟ كيف يكون المتروك واحدا؟ وده محتاج تفهيم؟ قال المحشي رحمه الله تعالى: نريد ان ننتهي اليوم ان شاء الله، فيعني انتبهوا معنا حتى لا نعيد كثيرا. أين وقفنا؟ وهو قوله وهو نوعان أي قسمان، لأنه وهو أي إيه يا محمد؟ الصلح. نوعان أي قسمان، لأنه إما أن يكون عن عين وإما أن يكون عن دين، وكل منهما إما أن يجري من المدعى به على بعضه ويسمى صلح الحطيطة، المدعى به هو العين أو الدين، لأنه قال قبل ذلك إما أن يكون عن عين أو عن دين، وإما أن يجري من المدعى، وكل منهما إما أن يجري من المدعى به على بعضه يعني بعض الدين أو بعض العين، ويسمى صلح الحطيطة، بس خاصة في الدين يسمى إبراء. لما يكون حط لبعض الدين يبقى إبراء. مدعي به اللي هو الدين أو العين. يجري يعني الذي يقوم به شن به دي؟ لا أصدق يعني يجري من من من من يجري من المدعى به على بعضه. يجري من المدعى به يعني من الدين أو من العين، يجري منهما على بعض أو على غيره، ويسمى صلح الحطيطة، أو على غيره على غير المدعى به ويسمى صلح المعاوضة. فالأقسام أربعة، اثنان في اثنين بأربعة، لكن المصنف اقتصر على الأول من نوعي الدين وهو الإبراء. ما هما نوعا الدين؟ ما هما نوعا الدين؟ نوع الدين؟ تكلمش غير. ما هما بيقول اقتصر على الأول من نوعي الدين. نعم طب بلاش السؤال، انا لم اسال، اشرحي هذا الكلام. اقتصر على الاول من نوعي الدين يعني ايه؟ مرة أخرى. اقتصر على الأول من نوعي الدين. اشرحي نوعي الدين. كلمة أنا لم أقل شيئا، الشيخ اللي قال نوعي الدين. نوعي الدين. اشرحي هذه الكلمة. ما هما نوعا الدين؟ طيب الإبراء والمعاوضة. الإبراء والمعاوضة. طيب يبقى نوعا الدين. إيه هما؟ إما كل الدين، إما الحطيطة اللي هو الإبراء، إبراء بعض الدين، وإما أن يستبدل عن الدين شيئا آخر. بلاش الدين ده، بلاش الألف اللي في الذمة، بلاش الكيلو شعير اللي في الذمة، ده كل ده اسمه دين. ألف في الذمة دين، كيلو شعير في الذمة دين، بلاش منه، كفاية نص ألف فقط، كفاية نص كيلو شعير، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ألف خليناها النص، يبقى اسمه ايه؟ إبراء. حطيطة. بلاش الألف، خليهم سيارة. بلاش الألف، خليها ثوب. بلاش الألف اللي في الذمة، خليها شعير في الذمة، يبقى ده اسمه ايه؟ نعم؟ سيبه بس يتكلم. ألف في الذمة خليهم ثوب في الذمة، ألف في الذمة خليهم هذه السيارة. بلاش الألف، أنا لي عندك ألف في الذمة وأنت أقريت بلاش منها، خليني أخذ بدل هذه السيارة، هذا الثوب، هذه الدار. يبقى ده اسمه ايه؟ معاوضة. فهمت ولا بتقلده؟ لا. فهمت؟ يبقى في شيء اخر معاوضة عن الدين الذي سمتك. لكن لما الدين دوت اقتصر على بعضه، الالف اخليها مئة، الالف اخليها ستة من المئة، الالف اخليها واحد، يبقى ده اسمه ايه؟ إبراء. ابراه من بعض الدين. فاقتصر على الاول من نوعي الدين وهو الإبراء، ولم يتكلم على المعاوضة في الدين اللي هو الثاني، وترك الثانية اللي هو المعاوضة في الدين اختصارا، وذكر الثانية من نوعي العين وهو المعاوضة، وترك الأول اختصارا اللي هو إيه؟ ترك الأول اللي هو إيه؟ الإبراء، اللي هو بيسميناها الحطيطة، لأن الإبراء لا يكون إلا في الديون. بلاش كلمة الإبراء مع العيون، خلينا نقول حطيطة، لأنه لا إبراء إلا في الديون، بنسميه أحسن حطيطة، اللي هو حط عنه بعض العين، حط عنه بعض العين. دار فيها بيوت خمسة فحط عنه واحدا واكتفى بأربعة، أو حط عنه أربعة واكتفى بواحد. لم يذكر هذا، وإنما ذكر المعاوضة التي هي استبدال العين المدعى بها بعين أخرى، أيضا اختصرها. وترك الأول اختصارا كما يؤخذ من كلام الشيخ الخطيب. تفضل. ثم يتفرع عليهم ان يكون على بعض المدعى عليه، عين على المدعى على بعض المدعى عليه، او عين على غير المدعى عليه، وفي نفس الوقت برضه الصلح المعوض الدين قصدي يكون برضه على بعض المدعى عليه وبرضه على غير المدعى عليه، يعني الاثنين. هو ده اللي احنا قلناه بالضبط، اللي انت فهمته ده هو عيب ما قلناه. طيب بعد كده بالضبط اختصر بقى، اللي اختصر يعني معناها كده خد الاولانيه، القسم الاولاني اللي هو العين التي على بعض المدعى عليه، وترك العين التي كده بقى التقسيمه كده حاجه لايه؟ لا مش التقسيمه كده، ترك الاول من نوعين اللي ما ناخدش بيها اللي هي الفرع الاولاني، يعني الفرع ماشي عين ودين، ثم العين تتفرع بتلوي الى عين على بعض وعين على غير، ثم الدين على بعض وعلى غير. قول اخذ الاول، الاول اخذ الاول من الدين. اه صح، الاول من الدين هو البعض. اه يبقى العين اللي هي عين التي على بعض، وترك العين لا التي الدين مش العين اللي على بعض، الدين عملوا لك الدين تقول لي اه، بعدين تقول لي حاجه ثانيه، لان دي القصه الاولانيه اللي ذكرها الاول على حسب كلامه، لابد ان يكون عن عين واما ان يكون عن دين. طيب ثم قال وكل منهما يجري من المدعى به على بعضه او على غيره. صح، يعني العين تجري على البعض تجري على الغير. صح صح. طيب اتصل على الاول من نوعي الدين يبقى اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ العين اللي هو الابراء. عين ايه بس يا ابن الحلال؟ نوعي الدين يا ابن الحلال، الله يسترك، الله يسترك، اقرا كويس. نوعي الدين عين ايه؟ فين هي العين دي؟ نوعي الدين ممكن بعد اذنك نرسم. اه ممكن، اه ارسمها زي ما انت عايز. طب خلينا بس هنا، نوعي الدين، الدين فين هنا العين بقى؟ هو دي محتاجه رسم ولا ولا ولا تصوير ولا نحت؟ نوعي الدين، الدين الذي على البعض، دين على البعض يعني ايه؟ كل حاجه دي على حاجتين، على بعض وعلى غير. فالدين برضو بالتالي بينقسم لقسمين دول. فاول ما كنا مصنف اختصر على الاول من نوعي الدين والابراء، يبقى الدين التي على بعض بعض منه اللي هو بيسمى الابراء. صح، او الحطيطه. صحيح، اختصر على الاول. ايه ايه المشكله بقى؟ عايز ايه؟ هو لما سماها نوعي الدين ولم يسميها نوعي الصلح في الدين؟ هل هي نوعان بالدين ام نوعان بالصلح في الدين؟ لا، نوعي الدين. اسئله سيئه والله، الاسئله اللي بسمعها دي اسئله ليست لها علاقه بالفقه، اسئله مخ غير منظم وخلاص، دوشه. بنقول لو سمحتوا ركزوا عشان ننتهي. ادي الاسئله اللي احنا بنسمعها. واعلم أن الصلح يجري بين المدعي وأجنبي، كما يجري بين المدعي والمدعى عليه. خلاص، في حاجة اسمها مدعي، في مدعى عليه، ويجري بينهم الصلح، وهذا سهل ومفهوم وأمثلته سبقت. فيقول ويجري أيضا بين المدعي وبين أجنبي، يعني أجنبي عنهما، يعني رجل آخر، يعني رجل آخر ليس مدعا عليه. قال فإن صالح بالحاء، طبعا ما فيش نقطة، فإن صالح عن عين للمدعى عليه، فإن صالح مين اللي صالح؟ الأجنبي. تعال هنا بقى. فإن صالح أي الأجنبي عن يبقى عن تدخل على الإيه؟ المتروك. فإن صالح أي الأجنبي عن عين للمدعى عليه، فإن لم يكن يبدأ في التفريع يبقى نضع نقطتين. فإن لم يكن وكيلا عنه، يعني احتمال يكون هذا الأجنبي وكيلا عن المدعى عليه، واحتمال لا يكون ليس وكيلا هو مستقل. فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح. ليه؟ لأنه فضولي. يبقى أنت بتعمل إيه؟ أنت بتصالح عن عين للمدعى عليه بلا توكيل منه، فيأتي للمدعي ويقول له صالحتك على هذه العين المدعى على زيد بألف. ثم هي أصلا اللي أخذها هو زيد، يبقى أنت تصرف الفضولي بالضبط كما لو باع ملك غيره، فلا يصح لأنه ليس وكيلا عنه. طيب هذا لو لم يكن وكيلا، وإن كان وكيلا عنه هيبدأ في التفريع، يبقى في نقطتين أيضا. فإن صرح بالوكالة، وإن كان وكيلا عنه، فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك، صح ووقع للموكل. ووقع إيه اللي وقع؟ فاعل وقع إيه؟ عقد الصلح. ووقع الصلح للموكل اللي هو المدعى عليه. فإن صرح بالوكالة، هو وكيل فعلا لكن صرح ولا لم يصرح؟ صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك، متساويتان، صح ووقع للموكل. فإن لم يصرح بالوكالة، هو وكيل لكن لم يصرح بالوكالة، أو قال وهو مبطل في إنكاره، أو لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك، لم يصح. فإن لم يصرح بالوكالة لم يصح. أو قال هو مبطل في إنكاره، لم يصح. أو قال وكلني الغريم في الصلح معك ولم يزد على ذلك، يعني لم يقل وهي لك أو لم يقل هو مقر لك بها، كل هذا لا يصح رغم أنه موكل من المدعى عليه. مفهوم؟ في أي سؤال؟ فإن لم يصرح بالوكالة يبقى لم يصح. أو قال هو مبطل، هو اللي هو مدعى عليه اللي هو وكله، قال هو وكيلي فعلا، هو موكلي فعلا وكلني ولكنه مبطل في إنكاره، يعني هو لا يقر، مبطل في إنكاره، يعني هو لا يقر لك بما ادعيته. مش انت ادعيت البيت دوت على زيد يا عم؟ طيب انا بكر وكيل من زيد وهو ينكر ان لك هذا البيت عنده، وهو مبطل في إنكاره، هو ليس محق، يعني كأن البيت ده انا اعترف، انا وكيله بعترف ان البيت لك يا عم، لكن زيد المدعى عليه منكر، فهل يصح أن يقوم بكر وكيلا عن زيد في عقد صلح مع عمرو المدعي؟ قال لم يصح. لم يصح ليه؟ لأن الأصيل وهو زيد ليس مقرا وهو مبطل في إنكاره. يبقى ده لا يصح، رغم أن الوكيل أقر بصحة ادعاء المدعي، أو لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك، وكلني لكن أقر، لا لم يقر، لم يصح. نعم. وقوله ولم يقل فإن لم يصرح بالوكالة مفهوم، يعني هو مقر في إنكاره أيضا مع عدم تصريحه بأنه هو وكيل. لا صرح. طب فإن لم يصرح بالوكالة أو ما دام انتهى الفرع، لم يصرح بالوكالة ده فرع لم يصح، أو قال هو مبطل أصل لو قال وليس، إيه الفايدة أن يقول ولم يصرح بالوكالة؟ ده حتى لو صرح بالوكالة إحنا بنجيب الأكثر، ده بيقول هو وكيل عنه ولكنه لما قال قال له أنا جايب النيابة عن المدعى عليه زيد، قال أقر بالوكالة، بس يكون أنه يقول هو أي الموكل زيد مبطل في إنكاره، يعني عايز يقول له أنت فعلا ليك الحق بس ده اعتراف مني أنا، لكن هو أنكر، زيد المدعى لي أنكر، وعلى فكرة أنا بقول هو مبطل في إنكاره، ينفعش لأن يعني أنت وكيل عنه، ينفعش المقصود يكون هو مبطل في إنكاره، يعني نفي النفي، يعني هو مقر. مين هو المقر؟ المدعي. المدعي غريم المدعي علي، يقول يعني الوكيل علي يتكلم يقول أنا غريم المدعي، المدعي علي اللي هو المدعي. نعم تفضل. الوكيل ولكنه لم يوكل، لان الفرع يقول فان لم يصرح بالوكاله، لم يصرح بالوكاله، هي دي اللي خليت الموضوع ما يصحش، لكن جاي بيقول له وهو مبطل في انكاره، يعني ما لم يصرح بالوكاله. نعم ما لم يصرح بالوكاله. نعم لم يصرح بالوكاله، يقول وهو على لسانه. طب استنى واحده واحده يا ايها الطالب، لو هو لم يصرح بالوكاله صح ولا لم يصح؟ لم يصح. بشرط او بدون شرط؟ بشرط او بدون شرط؟ بدون شرط او بدون شرط. طالما لم يصرح بالوكالة. امال ليه بقى بتقول لي في الفرع الثاني لم يصرح بالوكالة وقال؟ وقال يعني لن ينقل الكلام على لسان ده. احنا بنقول لو لم يصرح بالوكالة يبقى لوحده كده من غير اي شرط هو لوحده كافي في ابطال. ايوه عشان كده حتى لو يقول كان المحشي يقول حتى لو قال وهو مقر حتى الوكالة. ايه بس يعني يعني. ده او دي او دي للمغايرة او للمغايرة ما فيهاش حتى للتنويع. للتنويع للتنويع، المغايرة يقصد التنويع صح، هو الاثنين واحد. التنويع يعني ايه؟ ما انت قلت لي مش انت اعترفت معايا في الاول انه مجرد ما يقول لم لست موكلا منه لم يصرح بالوكالة، لم يصرح بالوكالة، مش دي لوحدها كافية في ابطال الموضوع؟ نعم. يبقى ليه بنقول بقى كمان لو زاد عليها حاجة؟ يبقى ده واحد تاني نوع لايه؟ نوع لايه؟ اذا كان مجرد ما قال لم يصرح بالوكاله اخفى موضوع الوكاله، هو موكل في الحقيقه لكنه لما جاء للمدعي اخفى موضوع الوكاله، مجرد ما اخفى يعني كان المدعي يقول له فين الوكاله، عمل كده سكت، مفيش، قال له مفيش وكاله، كذب، قال له مفيش وكاله، هيقول له اطلع بره، يبقى مش مستني ان هو يجيب له اي حاجه تانية، وهو مبطل ما حش هيستنى منه كلمة، مجرد ما قال له لست موكلا، مجرد ما قال له أنا مش وكيل هيقول له اطلع برا، القاضي هيقول له اطلع برا، لا نسمع لك أصلا، يبقى لسه هنجيب فرع تاني اسمه هو إن هو لم يصرح بالوكالة، وقال ده هو من غير ما يقول، مجرد ما عدم، مجرد إن مفيش وكالة لا يحق له إنه يتكلم. أو هو أو قال وهو مبطل في إنكاره، يعني صرح بقى بالوكالة، صرح بالوكالة، ألا على فكرة أنا وكيل لفلان، طيب اتفضل، هو مقر صاحبك ده مقر، قال لا ده منكر، ده منكر، بس على فكرة هو غلطان وأنا وكيل عنه وبقول لك أنت ليك حق عنده وهو مبطل في إنكاره. لو كنا المدعي والمدعى عليه، المدعي عمرو بيقول له لي عندك دار، فالمدعى قال له مالكش عندي حاجه، المدعى عليه قال مالكش عندي حاجه، ينفع الصلح؟ ينفع الصلح يا ناس؟ ما ينفعش الصلح لانه مفيش اقرار. فبيجيب لي صوره لطيفه بيقول لي على فكره الوكيل مقر، الوكيل مقر بيقول انا وكيل عن المدعى عليه وهو بينكر، لكن انا وانا وكيل عنه مقر لك يا عمي عمرو بالحق لك على زيد، فهل ده ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. هو ده المثال اللي معانا، مش ان هو عالم يصرح بالوكاله، لا ده صرح بالوكاله، ده هو دي اللطيفه في الموضوع، انه بيقول انا وكيل على شخص منكر ولكن انا باقر لك بالحق الذي لك عليه، ينفع؟ ما ينفعش، لانه الاصيل نفسه رافض وانت مجرد مندوب عنه رسول، ومع الرسول الا البلاغ. ما ينفعش انت تنشئ شيئا جديدا لو انت رافض البيع العقد دوت. مش ايه علاقه انت رافض ولا مش رافض؟ انت وكيل عن الزوجه وانت مش حابب ان الزوج يتجوز هذه الزوجه، طز ايه علاقه هذا بالموضوع؟ طب على فكره الزوجه مش راضيه تتجوز الزوج، بيقول انا بيقول انا وكيل عنها في الزواج، هي وكلتني في الزواج وهي مش راضيه تتجوز من زيد ده. يقول على فكره انا موافق انها تتجوزك. الله، ما ده عكس ده ضد التوكيل على طول. هو ده الفرع اللي معانا، اللي هو موكل ومصرح له بالوكاله، وقد صرح للمدعي بانه وكيل ومع ذلك يخالف الموكل. الموكل بيقول انا مش بقر على نفسي باي حق، تيجي انت يا وكيل تقر عليا وانا اللي موكلك، وكلتك في ان تذهب وتقول وتعمل عقد صلح انا منكر فيه. طب ما هو زي الاصيل، زي ما لم ينفع ولم يصح اجراء عقد مع شخص منكر، لا يصح الاجراء العقد مع وكيل المنكر حتى لو الوكيل دوت اقر بالحق. يبقى لم يصح. او نعم، يشهد عليه، يشهد، ما يشهد مالناش دعوه بالموضوع. او لم يزد على قوله وكلني الغريم، اهو قاله وكلني الغريم لكن لم يقل شيئا، صرح بالوكاله بقوله وكلني الغريم اللي هو المدعى عليه في الصلح معك، لكنه لم يزد على ذلك، لا قال ان هو مقر ولا قال ان هو منكر وانا بقول بانه مبطل في انكاري. ايه في انكاري؟ عايز ايه؟ المدعى عليه. الغريم يعني الخصم، الغريم يعني الخصم اللي هو هنا مدعى عليه. في كل هذه الاحوال الثلاثه لا يصح. قال وان ده كل ده لان صلح عن مين؟ ان صلح عن المدعى عليه، ان صلح عن المدعى عليه مش عن الوكيل، لان في صوره ما يكونش وكيل اصلا اسم الفضولي. يصالح عن المدعى عليه وهو ليس له وكاله فده فضولي ولا يصح. صالح عن المدعى عليه وهو موكل عنه قد يصح وقد لا يصح، وقال لنا الامثله. الان بقى هيصالح عن نفسه، وان صالح عنها عن العين المدعى بها لنفسه نقطتين، لانه هيفرع ف يبقى قبل فاء نقطتان لأنه سيفرع. فإن قال وهو أي المدعى عليه مقر لك أو وهي لك صح، فبيصالح عنها لنفسه. الله، صح ليه؟ لأنه سبق إقرار، إما إقرار من المدعى عليه في صورة ما لو قال وهو مقر لك، أو صورة ما لو قال هو نفسه اللي هو المصالح الأجنبي وهي لك، وهي لك. طيب أنا اللي بأجري الصلح الآن، أنا الأجنبي الذي أجري الصلح، مش أجريه وكالة عن المدعى عليه، ده أنا أجريه عن نفسي، وأنا بأقر إنها لك عليه وهي لك، فأجري معه الصلح، مفيش مانع، صحيح. بعد كده بقى اروح اخد انا الدار ديت ولا المدعى بها من المدعى عليه، او اتركها له هبه، المهم ان انا عقد الصلح صحيح. صلح عن نفسي يعني بالاصاله عن نفسي، ليس وكيلا عن غيري. في نزاع اهو، سبحان الله، ده في نزاع، مدعي ومدعى عليه. اول ما نسمع كلمه مدعي ومدعى عليه يبقى في نزاع. طب ده راجل تاني بقى، انت بتقول لي في نزاع، ادي النزاع اهو، مدعي ومدعى عليه، يبقى في نزاع على طول. مدعي بيدعي زي عمرو بيدعي ان له دارا عند زيد، وزيد اما يقر او لا يقر، يبقى في نزاع اهو. ما دام في مدعي ومدعى عليه يبقى في نزاع. اتفضل، ايه تاني؟ الايه ان صرح انا لنفسي. دخل نفسه اه اجنبي، اه طرف ثالث، طرف ثالث صح، طرف ثالث ده بموجب ان هو يعني موكل لا مش موكل الأصالة عن نفسي. طب بيصالح نفسه ليه؟ عايز ياخد الدار، عايز بيقول له سيب الدار، مش انت زعلان وعمال مقلب الدنيا ضجيجا، حقي حقي حقي. طب انت عايز ايه؟ قال له والله انا مستعد اتنازل عن بعض الحق دوت، بس اخلص باي حاجه من وش الراجل ده. قال له طب اتنازل معايا، انا عايز انام في هدوء، انت عاملين زيطه ليه؟ انت شايل فضولي، فضولي لو بيتصرف حاجه غيره، لغيره عشان بيدفع بس يعني بس في الدفع مقبول، انما في التنازل عن شيء لغيره. الفضول ده لغيره، بيتصرف على حاجه غيره لغيره، لكن ده بيتصرف لنفسه، بيسكت الطرف دوت. صلح مقصود برفع التنازع. طب بيرفع التنازع، بيقول له انت عايز ايه؟ قال له انا ليا 1000 عند زيد. الصوره دي صحيحه؟ اه صحيحه. صلح بيرفع التنازع، ده رجل في عائد اسمه رفع التنازع، زي الضمان كده بالظبط اللي هناخده كمان شويه ان شاء الله. زي الوكاله، الوكاله انت لما بوكيل عنك مجانا اخدت حاجه لنفسك، انت وكلتني ورحت عملت حاجه مجانا ليك، انا اخدت حاجه في نفسي قرش ثاني ولا اها. مش موكل، انت بتسالني انا برد عليك، الله يكرمك، بتسالني خد ايه لنفسك، انا برد بدقه على سؤالك. فمتجيش انت بقى سؤالك انت نفسك تجهل عنه، سؤالك انت دلوقتي مشيت براه، انت بتسالني خد ايه لنفسه، فمشيت معاك وصدقتك واقول لك طب الوكيل اللي بيتوكل مجانا خد ايه لنفسه، خلاص ده انت راضي ده ما ترضى بده. طب الضامن، انت وسالح الاثنين اشتريتوا من بعض، انت اشتريت منه حاجه وعشان انت مش ضامنه ما تعرفوش، قلت لي يا عم الحاج انا اعرفك تضمن الراجل ده، قلت لك اضمنه. يعني ايه اضمنه؟ يعني لو طلعت الفلوس ديت مش هيجيبها، يقول لها هسلمه سلعه غاليه ونفيسه وانا ما اعرفوش احسن ما اجيبش الفلوس، يقول لك انا اضمنه. اضمنه يعني ايه؟ يعني لو ما دفعش هدفع انا. طب انا ده انا غرمان كده، يعني لو سيادته ما دفعش ده انا مش بس مش هياخد، ده انا هغرق. طب خد ايه الضامن؟ ده غرم، يبقى بياخد ايه؟ بياخد ثواب من عند الله. ولا حد خالص، ولا اي حد، من نفسه. اه اما للثواب واما زي ما قلت من شويه كنت انتبهت، هيروح بعد كده يقول لزيد عفوا المدعي عليه، يبتدي بقى يصالحه، هو يبتدي يصالحه ياخد منه. ليه؟ لانه اقر عمرو ادعى وزيد اقر، خلاص اقر، قال له فعلا هي الدار ليك او السياره او الثوب او ما شابه او الالف. فقال له طب يلا صالحني عليها الالف دي ب500. قال له لا صالح عليها ب500. فجيت انا واحد اجنبي اهو، قلت له انت عايز ايه من زيد؟ قال له انا عايز، انا مش راضي 1000، عايز منه حتى 500. قلت له خلاص انا هصالحك على 500، خد 500 يعني. انا هصالحك بالثوب اللي انت عايزه، عايز ايه؟ عايز ثوب، خد ثوب. وبعد كده ابتديت اروح انا بقى للحاج زيد ده المدعي عليه، اقول له شفت اقريت، واقول للقاضي يا قاضي ده اقر اهو، اقر لزي لعم بهذه الدار، يبقى انا عايز منك دي لاني صالحت خلاص، انا اخدت الحق، كان انا اشتريت منه، كاني اشتريت منه حق الصلح. ولازم يترتب على المعامله دي ان بتاع شكر اهل المسائل، لازم بقى يترتب عليها منفعه دي ممكنه ولا ممكن احنا ضربنا مثال اهو ان ممكن ما يبقاش ده نوافع ماديه ولا منافع ماديه. ليه بقى المراحل الفرق؟ اولا ان هو راجل تدخل للصلح وان عايز رفع النزاع، تمام، لا ما فيش اي اصلاح ماديه ولا اي شيء. الامر الاخر بقى لما خلاص ده يعني خرج منه وخرج من المعامله ودخلنا بقى في معامله ما بين الطرف الاخر، ترتب عليه مصلحه في المثال. فهل لا برضه خلاص انا رفع النزاع وقال له خلاص اشبع بالضرب اللي انت واخدها اللي فارقها ولا اللي واخدها. اذا جاء الطرف الاول مره اخرى هيرجع يجري معه صلحا؟ يجري مع مين؟ مع المدعي. قالوا خلاص اتفقنا انا ما خلاص يا ابن الحلال. يجري معاه ازاي؟ مش خلاص خد العوض؟ يعوض على جزء اكبر يعني أكبر. ينفع بعد ما صالحه يرجع يصالحه تاني؟ سيبك من الاجنبي بقى، صالح المدعى عليه من الالف على 500، خلاص قبض ال 500 وساب له الألف الدين اللي كانت عليه، كان عليه ألف، فقال له خلاص هات 150 بس، يرجع يجيب تاني فوق صبح على ايه؟ نفسه ده هو الطرف اللي هو الثالث ده مع مين؟ الولي نفسه ده مع المدعي ولا المدعي؟ مع المدعي علي. يجري جاء مرة أخرى المدعي قال انا اسوي جاء مرة أخرى مين؟ المدعي. المدعي عمرو؟ المدعي مع قال انا اسوي بنفسي مع الصلح مع المدعي علي تاني؟ ولا اعترف بكلامك. هل له كلام مين؟ بعترف بمعاملتك التي هي كنت نفسك يعني لهذا الرجل الجنوبي هذا الأجنبي؟ معنا مدعي اسمه عمرو نعم، ومدعي عليه اسمه زيد، وفضولي اسمه بكر. بعد ما أدرك بكر هذه المعاملة مع زيد؟ مع مش مع زيد ده مع عمرو. مع عمرو؟ الآن أنت مستوعب؟ أيوه. أدرى مع عمرو بحيث أنه فتاته بالدار وسيعطيه الذي يريده. يعطيه إما حطيطة يحط عنه نعم. بعض الدار نعم. أو يديله عوض شيء عين أخرى. يعيد الصورة مرة أخرى بحيث أن المدعي علي سيتعامل زي ما قال المدعي علي اللي هو مين بقى؟ ما احنا خلاص قلنا زيد وعمرو وبكر. عمرو زيد سيتعامل مرة أخرى وينحوا بكر جانبا. تعاملان في إيه؟ ده ما يملكش حاجة خلاص. ده كان بيدعي شيئا. مش قلنا إن الصلح ده يكون بعد منازعة؟ نعم. طب المنازعة اترفعت خلاص. ما اترفعت المنازعة، مش الصلح اللي حصل بين عمرو وبين بكر رفع النزاع؟ كان ارفع الإقرار. رد عليا. مش رفع النزاع؟ أمال هيحصل صلح على إيه إذا كان النزاع مرفوع؟ أسئلة بايخة. أسئلة بايخة. تضيع وقت. وإن صالح عنها لنفسه فإن قال وهو مقر لك أو وهي لك صح، وإن قال وهو مبطل في إنكاره فشراء مغصوب. يعني صح برضه بس في تفصيل. يصح في صور وما يصحش في صور. إن قال وهو مبطل يعني قال له انت عايز ايه؟ انت عايز من زيد الدار؟ طيب يا سيدي انا اصلحك، بس على فكره هو مبطل في انكاره. يعني لما زيد انكر انه ليه دار، ان لعمر دار عليه، فجاه الاجنبي اللي هو بكر قال وهو مبطل في انكاره، ما قال له ما لم يقل لزيد، لم يقل لعمر اللي هو المدعي، لم يقل انها هي لك، ولم يقل انه مقر لك، بل هو منكر وهو مبطل في إنكاره. بكر اللي هو الأجنبي بيقول إن هذا المدعى عليه زيد أنكر وهو مبطل في إنكاره. مبطل في إنكاره يعني إيه؟ يعني هي لك ولا مش لك؟ لم يصرح، لم يصرح الأجنبي، لم يصرح. فشراء مغصوب يبقى كأنه اشترى المغصوب، قال له خلاص هي أنا أعتبرها لك وهي الآن مع في يد زيد، فأنا هشتري المغصوب. ليه شراء مغصوب؟ ليه شراء مغصوب؟ لأنه لم يقر، لم يقر، فبيقول فشراء مغصوب. وإن قال وهو مبطل في إنكاره يعني بيعترف ضمنا أنها لعم، يعترف ضمنا ولم يصرح، لكنه يعترف ضمنا أنها لعم، و كأنه اشترى منه هذا المغصوب الذي لم يقر به زيد. طيب شراء مغصوب يعني يصح؟ قال لا، يصح في صورة ويصحش في صورة. تفصيل نقطتان، فإن قدر على انتزاعه صح وإلا فلا. وهذا مر علينا هناك في الغصب، في البيع عفوا، في البيع، أنه لا يصح بيع ما لا يمكن إقباضه، ما لا يمكن إقباضه، كأن كان طيرا في الهواء أو عبدا آبقا، إلا لمن يقدر على انتزاعه. فلو كان هيشتري منه ضابط الشرطة ده يقدر يأتي بهذا الغصب. فإن قدر على انتزاعه صح وإلا فلا. مفهوم ولا نرسمها؟ طيب قال أو قال وهو محق أو لا أعلم حاله أو لم يزد على قوله صالحني بكذا لغى الصلح. نعم محق اللي هو المدعى عليه أو قال وهو محق الوسيط قال الفاعل مش الوسيط اللي اسمه الأجنبي قال وهو محق يعني في إنكاره محق في إنكاره أو لا أعلم حاله أو لم يزد على قوله صالحني بكذا ولم يقل بقى وهي لك ولم يقل هو مبطل في إنكاره ولا أي حاجة لغى الصلح يبقى ما فيش عقد الصلح أصلا مفهوم ولا نعمل خريطة ليه ما احنا كنا عاملين نتكلم فيها من شويه ليه من الاول مش فاهم ما احنا كنا بنقول ايه من الاول انصرح على نفسي ما احنا كنا بنقراها مع بعض وانت كنت ماشي معايا فيها وان صالح عنها لنفسي فان قال وهو مقر لك او وهي لك صحه مش دي اللي انت كنت عمال تكلمني من شويه فيها بيقول هو مقر لك يعني وفي غريم هذا الرجل غريمك مقر لك يعني كيف له ان يقول هذه الكلمه نفسها مش صحيحه ليه مش صحيحه ليه مش صحيحه حتى نفس الكلمه حتى لو هيرفع نزاع او يقطع منازعه لكن يقول هو مقر لك يقول انه يكذب عليه لا ليس مقر لها طب وما ما يكذب عليه ليه بتقول مش صحيحه كأنه سهل ومقر لك كأنه بالضبط في المقطب هو مبطل في إنكاره أو كأنه لم يتكلم أصلا وهو مقر زي مبطل في إنكاره إزاي دلوقتي أنا هو مقر لك تفرق إيه لما أشعر على لا نفس الكلمة تفرق إيه تفرق حاجات كتيرة أوي أوي هرد على تفرق إيه طيب تفرق إيه إن هو في نزاع وفي إقرار يبقى الصلح صح بس العين بحد النزاع خلينا واحد واحد العين ايه يعني ماشي ولا انتقل ليه ولا لسه انت كده هو بيقول لك انا بعتبرها بالظبط زي حته كل شويه ده مش وكيل عنده فاول مش وكيل عنده ولا نقبل اي حاجه من بره من عندك بره انت مش وكيل واحد جاي بيقول له هو بيقول لك انت لا لا انت غلطان تشربك كلام لا انت غلطان ده بيقول انا جاي اعمل صلح اللي بقول له بره ده اللي جاي يعمل صلح عن زيد يخبط على باب المحكمة بيقول أنا آت مع المدعي عمرو لأعقد صلحا عن المدعى عليه زيد قال له أنت زيد قال له لا ده أنا جاي أعقد صلح عن المدعى عليه قال له أنت وكيل قال له لا قال له طب اطلع بره جاي يعقد صلح مع المدعي زي عمرو المدعي زيد مع المدعى عليه عايز اعقد صلح عن زيد طب انت معاك وكاله زي المحامي بالظبط لما يروح اي محكمه يا ناس انت جاي ليه عايز ايه قال انا جاي عشان اخرج المتهم دوت من السجن اخرجه من السجن يعني انت مين انت قال له انا جاي بالنيابه عنه في وكاله القاضي يقول له كده فين الوكاله يقول له معيش وكاله يقول له اطلع بره صح يبقى انت موافق اهو موافق الثاني بقى الثانيه جاي عن نفسه عشان صالح عن نفسه طيب. انا ماليش دعوه بيه انا عايز ارفع النزاع وهو مقر لك دي بيتكلم عن طرف ثاني اهو ملوش ما يتكلم عن اي حد حتى لو كان بيسافر ليه؟ ان ما الشخص اللي كان عنده يقول يقول لا ده كلام ده كلام بالمره ما يقول ايه اللي خسرناه؟ مين خسر حاجه؟ يلا تفكر كده مين اللي خسر؟ عمرو بيدعي ان الدار خدها زيد خلاص وانا رحت اتصالح مع عمرو انا اجنبي اهو رحت اتصالح مع عمرو وكذبت وقلت على فكره زيد مقر لك كذبت انا اخد اللي كده القاضي باول كذبه دي يخرجوا بره مش هنقبل منك اي كلام حتى ليه ده انا بتصالح عن نفسي لكن بتكلم عن غيرك طب وما دي انا اعرف كلمه الصح لا لا على ما حد يعني اللي بيعطوك ده بيعطوك كده انت اتيت بشيء يجعلنا نقدح في كل كلام ستقوله بعد كده ليه؟ يقدح بيتكلم كلام مش ممكن يكون مش مظبوط اه ممكن يقول له والله انا طب ما انا بسالك سؤال ايه الضرر اللي هيعود علينا؟ هيطلعه بره ليه؟ ايه الضرر اللي هيعود علينا؟ ممكن تجيب لي حاجه كده الضرر اللي هيعود على واحد ويحطوها في ثلاثه في المقام يا غش لكن انا اقصد لما يكون كلمه محسن عليا واحد بيشهد بشهاده او يتكلم في هذا المقام الشهاده ده عقل يتكلم في هذا المقام يجب ان يكون كل كلامه صحيح ليه؟ لا ما يجيبش ده بيعقد لنفسه طب ايه فايده الالتزام بيها بالكلمه دي؟ عشان الصلح لابد ان يسبقه نزاع واكراه. فاهم؟ عايزه تاني؟ بتقول لي عايز لك سؤالك وعايز لك جوابي. سؤال يوجد وضع الموضوع بيتمحل. بيتمحل. الكلمه دي هتحدد ذاتها. انا اخر ما يعرف انا اصلا يجب ان يستمع لي ليه؟ لانه اتى بشيء. ايه الضرر؟ عايز لك السؤال، لماذا؟ ايه الضرر اللي هيقوله الواحد من الاطراف الثلاثه؟ النزاع فيه ضرر ولا مفيش ضرر؟ فيه ضرر. طب وانا جاي ارفع النزاع بما لا يعود بشيء على الاطراف، عملت فايده ولا ما عملتش فايده؟ يعني. ان كان في كذب، كذب ليه طيب؟ انت ليه مفترض انه كذاب؟ ليه دايما متهم الناس بالحب ان هم بيعملوا الحرام والبدع وبتشك فيهم ليه؟ هو ليس نادر يجوز ان يكون بينه وبينه عداوه لهذا الشخص. عداوه بين مين ومين؟ بين هذا الاجنبي والمدعي. والمدعي؟ المدعي الذي يقول هو مقر لك بها. طب هو خسره حاجه؟ هي العداوه دي انتجت ايه؟ ده بيقول انا ليا عند عمرو دار، عند زيد دار، وانا جيت هصالحك، انا دلوقتي متعادي معاك. طب انا صالحت، هو واجب عليا ان انا اصالحه؟ واجب عليه انه يقبل؟ افترض ان انا متخانق معاه، ادي عمرو هو المدعي وانا اجنبي بيدعي على زيد دار، وانا جيت اصالحه على هذه الدار بشخص منها وانا متعادي معاه، وانا ضريته بحاجه؟ العداوه دي انتجت ايه؟ امال ايه الحكايه؟ امال انت معترض بس وخلاص؟ انت مش فاهم انت معترض على ايه؟ انا فاهم ان الكلام قد يعني كلام على طرف اخر، يعني كلام عن طرف اخر، بيتكلم عن غيره. ايه الضرر بس؟ اصوات مقاربه للصدور يعني. اصوات عاليه وخلاص، انت عندك ايه من الاعتراض؟ طب ما انا مش كلام مش متكامل، رديت لك على كل حاجه. لسه عندك اعتراض؟ نعم؟ لسه ولا زال الاعتراض؟ زال. عايز عندك اعتراض؟ لا مش اعتراض، بس السؤال. اتفضل قول السؤال. يعني الصورة الأولية إن هو ده إذا هو وعمره الدعوة بتاعي هو الراجل اللي هو الأجنبي. فهو في الأول جاي بياخد بعض الكلام فبيقر للطرف الآخر إنه فهو مقر له. اللي هو أين أول؟ أول دي اللي عندما كان وكيلا ولا لم يكن وكيلا؟ لا هو في الحالة دي هو مقر أنه هو أجنبي. أجنبي ليس وكيلا يعني. بالظبط. بيتكلم عن المدعى والمدعي بيقول المدعي مقر للمدعي عليه، مدعى عليه مقر للمدعي بأحقيته في العين. وهو مقر لك، قال هي لك صح. الأمر الثاني قال نفس الموضوع وقال له هو مقر لك في الإنكار فلم يصح. ترتب على يعني العبارتين دول العين لم تنتقل ولم يحصل اي شيء. هو قال له هو مقر لك فصح الصلح وهو عين ايه اللي لازم تنتقل يا محل النزاع؟ يعني عين احنا عايزين عين دلوقتي محل النزاع. احنا عايزين عين المدعي بيقول انا ليا دار، عمرو بيقول انا ليا دار عند زيد، والصلح ده بيترتب عليه انتقال العيون. عيون ايه اللي تتكلم عليها؟ هيتصالح عن هذه الدار بألف. يقول انا ليه عندك دار؟ فجاه واحد اجنبي وقال، اجنبي ملوش دعوه بالموضوع، قال هو مبطل في انكاري، يعني معناه انه هو انكر. مبطل في انكاري يعني انكر. فعلى فكره هو مبطل في انكاري. ايه بقى؟ لم يصح. قال ان هو لم يصح يعني ليه صححنا الصوره الاولى؟ علشان صححنا، علشان قلت عشان في نزاع واقرار، سبق نزاع واقرار. ما فيش اقرار الصوره الثانيه. ايه تاني؟ نعم. طبعا ممكن تسأل. نرسم نرسم حاضر. ظننت اننا سننتهي من الصلح اليوم، لكن الحقيقة انكم قوم لا تريدون الخير. هات يا عم. كل المسألة متفرعة على أن العقد صلح قد يكون بين المدعي وبين أجنبي. فبدأ بالكلام وقال اعلم أن الصلح يجري بين المدعي وأجنبي، فإن صالح أي الأجنبي عن عين للمدعى عليه شنو اثنين الأجنبي دول وكيل ولا لا طيب على طول نحط نقطتين، فإن نقطتين قبل فإن، فإن لم يكن وكيلا عنه إذا الطرف الثاني يكون وكيلا إما وكيل أو لا، فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح لأنه قبول، فالحكم هنا إيه؟ لا يصح لعدة لأنه قبول. وإن كان وكيلا عنه كل دوت بيبقى ايه عن بال حضرتك لو سمحت، فان صالح عن عين للمدعى عليه، صالح عن عين للمدعى عليه، صالح للمدعى، للمدعى جار ومجرور متعلقه بصالح مش عين للمدعى، خد بالك الكلام في غايه الاهميه والدقه، العباره اللي بتبتدي فان صالح عن عين للمدعى عليه، ده فايده النحو للمدعى عليه جار ومجرور، للمدعى متعلق بايه؟ متعلق ب صالح فعل، ولا متعلق بمحذوف نعت لعين، لان الجمل والجمل جمل بعد النكرات فات كانه قال عين سائله للمدعى عليه، في رايكم ايهما الصواب؟ صالح للمدعى عليه وطلع عن عين سائلة للمدعى عليه، أيهما صواب ولا الاثنين صواب؟ الاثنين صح. صالح أيوه يا محمد مش معانا، صالح هي اللي صح، رمضان مش معانا صالح مش معانا ليه؟ بيقول اتنين ليه؟ اتفضل. عين على كل حال مفروض. عين على كل حال؟ على كل حال مفروض، على كل حال مفروض. مفروض؟ مفروض، بمعنى صالح عن عين المدعى، لو أن المدعى متعلقة بعين، يعني بمحذوف نعت العين، يبقى العين دي مملوكة للمدعى عليه، هل العين مملوكة للمدعى عليه؟ العين المملوكة المدعى عليه كيف تكون المملوكة المدعى عليه؟ من ازاي بالذات؟ في اليد مش مد، فرق ضخم بين اليد والمد، اليد المدعى عليه، دي خطأ محض، يعني دي خطأ واضح ذلك بين، بالإضافة إلى إن هو بعد كده هيفرع هيقول صالح للمدعى عليه والثاني صالح لنفسه. احنا معانا مسألتان، مسألة انه هيصالح للمدعى عليه هيبقى جاي داخل المحكمة بيقول له انت جاي لمين؟ قال له جاي للمدعى عليه زيد، وهيسأله معاك وكالة ولا معاكش وكالة؟ فمرة هيكون جاي للمدعى عليه يصالح للمدعى عليه، ومرة هيصالح لنفسه. يبقى لازم يكون الكلام الأول يقول الكافي ده اللي هو بطل مرة يصالح الجاني يصالح مرة للمدعى عليه مرة لنفسه، مرة حياتي يصالح للمدعى عليه، فدي خطأ، خطأ في وجهين، الوجه الأول أن العين ليست مملوكة للمدعى عليه، بل هي محل النزاع، هي يد المدعى عليها، إن كانت عينا يعني، هو بيقول هنا عين، المرة الثانية لأنه هيشفق هيقول بعد كده صالح لنفسي، فمرة هيصالح لنفسي هي الثانية اللي احتاجها، فأخيرا مرة هيصالح المدعى، ولما يصالح المدعى عليه هيسأل أنت وكيل ولا لست وكيلا؟ لو لجبت وكيلا جاي يصالح للمدعى عليه اللي هو فيه، وليس وكيلا هيقول لا هيصرح بالنفس، يبقى يقال لا يصح لأنك وكيل، تصرف لغيرك لغيرك بغير توكيد، فأنت قصوري وتصرف كل الشافعية والمسلمين. عند الحنفية يوقفونه على وثقة الأصيل أو المالكة. طيب وإن كان وكيلا هيشققه؟ إن كان وكيلا في سؤال إلى هنا؟ إخواننا اللي كانوا متوقفين متوقف فين؟ متوقف فين؟ فإن صالح عن عين المدعى عليه نقطتان، فهو الآن في الفرع ده صالح المدعى عليه. فإن لم يكن وكيلا يبقى في فرع ده يكون وكيل، لا وكيل. إن لم يكن وكيلا لم يصح لتعريف أنه وكيل. طيب وإن كان وكيلا فإن، يبقى وكيلا فإن، يبقى في قبل فإن نقطتان للتسليم. وإن كان وكيلا نقطتان، وإن كان وكيلا عنه، فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك، صح ووقع للموكل. إن كان وكيلا صرح بالوكالة وقال هي لك أو وقال وهو مقر لك بها، الحكم صح عن الموكل، صح ووقع الصلح عن الموكل، صح ليه؟ لأنه صح ووقع أي الصلح عن الموت. ماشي، وقع الموت إيه عن الموت؟ مفيش فرق أيها الناس. نعم، ووقع الصلح الوقع يعني أوف. أيوة والله فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك، صح وقع الموكل. فإن لم يصرح بالوكالة أو قال وهو مبطل في إنكاره أو لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك لم يصح. وكيل لم يصرح بالوكالة، يعني لم يبرز البطاقة الوكالة، أو لم يأتي لنا بالصيغة، قد يقول طب يلا قل لي فين العقد في الوكالة، يقول له معيز. طيب هل شهود على الوكالة؟ أنت جاي بصفتك إيه؟ أنا جاي بصفتي وكيل عن المدعى عليه، أبرز لي صفة، إما شهر العقاري معاه وثيقة الوكالة، وإما معاه شهود، وإلا يبقى فلم يصرح، يعني لهينا مصرح، يعني لم يأتي بالتوكيد مصال عقاري أو لم يأتي بشهود عادة، أو قال هو مبطل في إنكاره، يعني صرح بالوكالة قال أنا وكيل هو هذه العقد، وبعدين وقال هو مبطل في إنكاره، مقتل في إنكاره يعني هو ممكن ما هوش مقر زي المدعى عليه ليس مقرا، فجاء الوكيل وقال على فكرة هو مقتل في إنكاره، يعني أنا في الباطن بأقر لك يا مدعي عمرو بأن هذا المدعى به لك، أو لن يزعل قولي وكان الغريب الصلح معك يعني صرح بالوكالة وسكت، صرح بالوكالة ولم يزد، لم يقل بقى هو مبطل ولا هو مقر ولم يقل شيئا، لم يقل معها شيئا، لم يقل أنه مقر. لو كان أقل أنه هو مقر يصح، لو قال هو مبطل يبقى لا يصح. بمجرد تصريح بالوكالة من غير ما يقول أي شيء آخر كل الثلاث فروع لم يصح، عقد الصلح لم يصح، لأن وكيل يدعي أنه وكيل ولم يصرح بالوكالة، يدعي أنه وكيل ولم يصرح بإقراره. إحنا عرفنا أن الصلح لابد أن يسبق النزاع، النزاع هو يدعي ومدعى عليه ولكن لا إقرار، أو في إنكار ولكن الوكيل ماذا يفيد إقرار الوكيل مع إنكار الأصيل؟ إقرار الوكيل في صورة هو مضطر في إنكاره لا يصلح إنكار الأصيل، يبقى لذلك لم يصح في الصور الخبر. في أي سؤال إلى هنا يا أيها رمضان؟ لكن لو صالح عليه مدعى عليه، لو صالح لنفسه بقى وإن صالح عنها عن العين المدعى بها لنفسه، فإن قال وهو مقر فإن يبقى بها مقتضين ففي تفريع جاء له قال هو مقر قال قال هو مقر لك بها أو هي لك صح صح. شوف هنا صح وقع الصلح عن الملك، لا هنا وقع الصلح عن نفسي، هو وقع الصلح عن نفسي لأن جاء عن نفسي، يبقى هو اللي مصالح. هنا الموكل هو اللي مصالح، لكن هنا الأجنبي هو اللي مصالح، لأنه سبق نزاع دعا دعا عليه وسبق إقرار، وهو إما إقرار من المبدأ من الأجنبي أو اعتراف من الأجنبي بإقرار المدعى عليه صح عن نفسه. وإن قال وهو مضطر في إنكاره، الشراء مقصود، لو قال هو مضطر في إنكاره من الحب إذن هو شراء مرفوض، شراء مرفوض يبقى إن كان قادرا على انتزاعه صح، لا لن يصح. أي سؤال؟ بمعنى إن صالح عنها لنفسه بمعنى يعمل الخير أهل الخير يعني زي مثلا خير خير أو مش خير أو مش خير، في النهاية ممكن يقول عنها لنفسه وبعد كده يبتدي يتعامل مع المدعى عليه، قد يكون لمحض الثواب وقد يكون لأنه يريد مع الثواب أن يحصل على شيء من هذه الدار، سيصالح بعد كده المدعى عليه بأي شكل من الأشكال، مش لازم يكون لمحض الثواب يعني. أي سؤال؟ التي في قوة القدرة على الإنساء إذا ترك الشرك المنسوب، يعني إذا صالح هو المدعى ثم قال المدعى عليه فرقت لك الشرك لأنه قدر على الإنساء تحقق الشرك القدرة على الإنساء، يعني هو لا يستطيع الانتزاع من المدعى عليه ولكن قالص أو صالح المدعي لأتركه لأخذ النزاع وأخذ الشيء المقصود من المدعى عليه. هل تجوز الاسم؟ الاسم قادر كده؟ نعم. يبقى اسمه قادر؟ لا ليس قادرا ولكن في نيته أن يترك العين المقصود. يبقى اسمه قادر؟ طيب احنا لسه تركنا شيئا من الخريطة او قال وهو محق لم نكتب هذا في الخريطة. ها طيب معك. او قال وهو محق او لا اعلم حاله او لم يزع على قول صالحني بكذا لغى الصلح. باحتمال سائز ان يقول قال هو محق، يعني في إمكانية أو لا أعلم حالا، أو لم يزد على قول صالحين بكذا. ولم ينزل لكن الأحوال الثلاثة لا صلح. لا صلح صلح إيه؟ صلح إيه الذي لم يسبقه إنكار الذي لم يسبقه إقرار فيه ادعاء فيه نزاع لكن لا أعلم حاله يبقى لا يثبت إقرار لا من الأصيل والمدعى عليه ولا من الأجنبي الذي يريد أن يصلح عن نفسه. ولما قال هو محق في إنكاره مفيش إكرام باب أولى، وده في جهالة وده في عدم إقرار وده لم يتلفظ بشيء. يبقى كل الأحوال فقدنا شرطا مهما ضروريا وهو الإقرار. لغى الصلح يعني لا صلح أصلا، مش واقع ثم فسخ، مش واقع ثم لم يلزم، ده لم يقع أصلا لأنه فقد شرطا من شروطه التي عرفتها في الحصة السابقة وهو أن يكون معه إقرار. لغى الصلح يعني لم يحصل مش بطل، لأن عمل أول بطل يعني إيه؟ يعني وقع ثم بطل، لا ده لغى يعني لم يحصل أصلا لأنه فقد شرطا من شروطه بطل في الصورة. بس زي واحد بيصلي من غير وضوء، واحد بيصلي وهو أثناء الصلاة ذكر أنه غير متوضئ بطلت صلاته، هو كان في صلاة أصلا الركعة اللي صلاها دي قبل التذكر كان في صلاة ثم بطلت، اللي بطل ان هو احدث اثناء الصلاة، يعني بدأ صحيحا ثم احدث اثناء الصلاة بطلت الصلاة، بطل ما صلى، لكن تتذكر في اثناء الصلاة ان شرطا مفقودا وهو الطهارة او القبلة او الى اخره يبقى بطل. ده في الصورة بس، لكن الحقيقة انه ليس هناك صلاة اصلا لان الشرط مفقود. قال هذا هو الشرع المقصود، هو مصدق إنكار دي ما توليش زي لو يقول بصدق كأنه يقول هو أنا نفسه أنا مقرر لك بكذا، إن برضه عزي عزيزي برضه تحقق المقصد اللي هو إيه الكريم اللي هو فقط فضل المنازعة، فالآن يريد أن يفضل المنازعة ونريد أن نعطي الشكل الذي الذي يقيم إيه السؤال طيب؟ إنه يقول لي أنا أقررت لك صحيح ومصدق إنكار لكنه أنا أقرر بأن لك كذا بجامع النحش. أنا أقول من شوية أن هو مقر لك بها وإن كان لم يقل هذا الكلام يقول أنا مقر لك بهذا الكلام بهذا الشيء، فأجل يكون شيء مقصود. لا سبق إقرار لأنه الإقرار موجود. لا ويفضل المنازعة الحال. لا مفيش تصريح بكذا، لما يقول وهو مبطل في إنكاره ليس مساويا لهي لك لا تساويا، مبطل في إنكاره لا تساوي، لانه لما بيقول ليه لا تساوي لانه عقل الداعي يقول ايه؟ يقول تقول لي عندك أن زي أن فموقفك أنت هي مكري أجنبي عاوز يحلك فبيقول أنا أقر أنها لك أدي واحد مقر يقول على فكرة إنكاره ده باطل باطل ليه؟ لأن هي مش ألف هي 500 بس ويحتمل يكون مبطل في إنكاره لأن ليك الألف يحتمل ويحتمل يقول هو مبطل في إنكاره فيحتمل يكون يقول أنت لك عنده فعلا ألف كاملة مستوفاة ويحتمل أكثر ويحتمل أقل فلا نستطيع أن نقول أنه مبطل في إنكاره دي لوحدها هي دي ومبطل في إنكاره لا نستطيع أن نقول أنها تساوي بالضبط الإقرار اللي هو أقل وهو مقر لك بها أو هي لك لا تساوي بالضبط هي لك لا لو قال حتى أنا مقر لك أنا مقر لك الأنبي تكلم بيحل منازعة وعاوز يجيب كلمة الإقرار بالضبط طالما هي اللي هي الشرط لو مقر له وخلاص أنا عن نفسه لما يقولش هو يعني أصبح الأجنبي بيتولى الأمر كله بالكامل بقى برمته انا داخل من غير ما ادي حاجه بقول لك مقر لك بايه انا مقر لك بان انت فعلا ليك عندي فلوس الكلام ده مغلوط ليه ده لان الاقرار لا يكون الا على النفس الكلمه ده لخبطه ما فيش بعدها لخبطه لان الاقرار لا يكون الا على النفس على اي نفس يعني على النفس طب النفس اللي هو نفسي انا مقر بان لك عند زيد من فلوس ده لخبطه الاقرار لا يكون الا على النفس انا اقر على نفسي باعتبار انا اريد فض المنازعه بس مش إقرار الإقرار يكون على النفس الإقرار يكون على النفس أما عن غير اسمها شهادة خسر إيه بقى هيدي أرد حاجة السؤال إيه اللي خسر مين هو اللي خسر إيه الخسارة يتم في برضه في مكسب هيتم إن شاء الله في مصالحة وهيفضل مناسبة يا أخي الحبيب الشرط إن يكون في إقرار هذا إقرار إقرار على مين على على على المدعي مفيش حاجة اسمها إقرار على الغير إقرار على النفس أفهمها لك إزاي طيب أقر أنا على نفسي يعني لكن مش أقر أنا أن أنت عليك لحسام 10 جنيه أقر بإيه أقر بما أشهد الإقرار معناه كده معناه أننا مش فاهمين مصطلحات أصلا يصح الصلح مع الإقرار يعني إيه الإقرار يعني على النفس فزي يقول أنا أقر إن لك عند فلان ده لخبطة طلعك برا اللجنة على طول يقول لك تعال عيد السنة الجاية لو نوع من الشهادة صح طيب احنا هنا بيقول ايه يصح الصلح مع الاقرار ولا مع الشهادة على الغير قال ايه في المتن اللي معانا صح مع الايه شرط ايه يكون في اقرار ولا شهادة على الغير اتفضل الاقرار طيب نعم كنت حاجة عايز تسألني سؤال كل الاسئلة دي على عيني اقصد المسألة على الثاني لا على عيني انا اسف انا خطأ غلطت قال وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل وإن صالح عن دين بل فدك عن العين وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل فإن قال هو مقر لك أو هو لك أو هو مبطل في إنكاره النسخة القديمة فيها هاء رمضان اقرأ أو قال وهو مقر في إنكاره أو لم يزيد على قبله يا ابني الإيه اقرأ يا أيتها الأم محمد ولا أم أحمد بس شكرا وبعدين معاك وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل فإن قال هو مقر لك أو وهو لك أو وهو في واو طيب أو هو مبطل في إنكاره صح للمدعى عليه أو لنفسه في حالتين سواء كان للمدعى عليه أو لنفسه. قال وإنما صح هنا مع قوله هو مبطل في إنكاره رغم أن هناك قلنا ما يصحش لصحة قضاء الدين لصحة قضاء دين الغير بغير إذنه. هنا صح رغم أنه هو للغير لأننا يمكن أننا أقضي دين الغير بغير إذنه. فحضرتك ليك عند زيد دين يمكن أن تطالب به زيدا، فإذا رفض زيد أو حتى من غير ما يرفض زيد أنا أتطوع وأقضي دين زيد وخلاص ويسقط الدين الذي لك على زيد. مفيش بقى ده قضاء. خلينا امشي معايا بس هنعيدها تاني. وإن صالح عن دين بغير دين ثابت بغير دين ثابت من قبل، إن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل يعني ما فيش دليل على الدين القديم، إنما بيقول إن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل. هو دين صالح في دين لم يكن هناك يعني دليل على أنه نشأ أبوه. ما فيش أي دليل. إن صالح عن دين بغير دين يعني ليس في مقابل دين، بغير دين يعني ليس في مقابل دين ثابت من قبل. يعني لما سأل القاضي ده الدين ده في مقابل حاجة تانية، قال له لا ما كانش في مقابل حاجة تانية. إن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال هو مقر لك أو وهو لك أو هو مبطل في إنكاره صح للمدعى عليه أو لنفسه، يعني سواء كان في الحصور الثلاثة إن كان أصيلا عن نفسه أو كان وكيلا عن المدعى عليه. بيقول إنما صح هنا مع قوله وهو مبطل في إنكاره لصحة قضاء الدين عن غيره بغير إذنه. لأنه بغير لأنه قال كده، ما هو قال يا سيدي حسام قال هو مقر لك أدي إقراره وهو لك، فإقرار منه هو نفع ليه المرة دي؟ لأنه ينفع قضاء الدين عن الغير. ما هي دي النقطة اللي في الموضوع، لما يقول هو لك ده يكفي في الموضوع، مش هو في أو في صفحة هو لك مني يعني هو لك مني لا هي واحدة فوق بيقول إيه. وخرج به الصلح مع غير الإقرار من إنكار أو سكوت، فلا يصح عندنا إلا في مسائل منها كذا كذا، منها مش حصرها ده قال منها هو. إذن يصح بغير إقرار في مسائل، فدي منها منها فوق ضرب أمثلة في إصلاح الورثة وفي الطلاق عن أكثر من الطلاق عن واحدة مبهمة وفي الموت عن أكثر من أربعة تحته فدي منها إنه هو ده لا يحتاج إلى إقرار. ليه لا يحتاج إلى إقرار؟ لأنه يمكن أنه يقضي الدين عن الغير من غير ثبوته أصلا. وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال هو مقر لك أدي إقرار أو هو لك، إقرار مني أنا بقى مش إقرار مني يعني اعتراف مني، لأن الإقرار لا يكون إلا على النفس، اعتراف مني أو حتى من غير ما يقول شيء، بل قال هو مبطل في إنكاري هو منكر لكن أنا يا سيدي حدفع لك أنا الفلوس صح للمدعى عليه أو لنفسه. لو قال أنا جاي بالنيابة عن المدعى عليه يقع صحيح عن المدعى عليه، لو قال أنا جاي بالنيابة عن نفسي يقع الصلح عن نفسي. وإنما صح هنا مع قوله هو مبطل في إنكاره لصحة قضاء الدين دين الغير بغير إذنه. والله تعالى أعلم، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. صالح الدين صالح الدين بغير دين ثابت ممكن مثال عمل ثابت يعني لم يكن مقابل دين ثابت.